الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله وإحسانه وكرم وجوده أننا اخترنا هذه الرسالة أو هذه المذكرة، وهي فوائد مجموعة من شرح الشيخ محمد أمان جامي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، 100 فائدة من شرحه رحمه الله على الرسالة التدمرية للشيخ الإسلام ابن تيمية. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 30 من شوال لعام 33 و400 ألف، الموافق ليلة 17 من الشهر التاسع لعام 12 و2000، وقد وقفنا على الفائدة 14. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، الفائدة الرابعة عشر، قال رحمه الله تعالى: الذي عليه بعض المفسرين قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، بخلاف قوله تعالى ثم استوى على العرش، أي إذا تعدى به إلى يكون بمعنى القصد أي قصد. طيب، رب العالمين يقول جل وعلا في 7 مواضع من كتابه: ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. لكن في آية في سورة البقرة: ثم استوى إلى السماء، استوى إلى السماء. ففسر استوى إلى السماء بمعنى قصد. الشيخ يشير إلى أن هذا ليس بتحريف، حيث فسر استوى إلى السماء بمعنى قصد. لماذا؟ قال: لأن أصلا استوى على العرش يختلف عن استوى إلى السماء، والكلمة أو الفعل إذا عدي بحرف جر غير الحرف الجر الذي يعد فيه ببعض المواضع يختلف المعنى. فمثلا أنت ممكن تقول، وهذه شائعة بين الناس والفائدة أيضا، بعض الناس يقول: والله أني أرتاح منك، والله أنت أخ حبيب، والله أني أمنش، والله أني أرتاح منك. ما هو الصواب؟ أرتاح لك، أرتاح منك يعني تعطي معنى عكسي، صح؟ أرتاح لك غير أرتاح منك. ما الذي غير في المعنى؟ حرف الجر الذي عدي به. كلمة رأى إذا تعدى بحرف الجر إلى فيعطي معنى الرؤية بالعين، أما إذا لم يتعدى بحرف الجر فيعطي بمعنى العلم. تقول: نظرت أو رأيت إلى الرجل، يعني نظرته بعينك. لكن إذا قلت رأيت الصبر نافعا، ما تقول رأيت إلى الصبر، قل رأيت الصبر نافعا. فما معنى رأيت الصبر نافعا؟ ها، يعني علمت أن الصبر نافع. تغير حرف الجر أو بدون حرف الجر يختلف المعنى. فإذا فسر استوى إلى السماء بمعنى قصد، هذا ليس بتحريف، لأن أصلا حرف الجر هنا اختلف عن قوله ثم استوى على العرش. ومع ذلك بعض العلم فسر أيضا استوى إلى السماء، بعض المفسرين يعني استوى على السماء، قال هي نفس المعنى. لكن الذي يهمنا أن الذي فسر استوى إلى السماء بمعنى قصد لم يقع بتحريف ولا تأويل، لأن أصلا استوى إلى تغير حرف الجر يختلف عن استوى على. واضح؟ كمل. الفائدة الخامسة عشر: ينبغي أن نفرق دائما بين الصفتين الذاتية والفعلية. كل صفة تتعلق بمشيئة الله تعالى وتتجدد حسب مشيئة رب سبحانه فهي من الصفات الفعلية، لأن الله فعال لما يريد. وأما الصفات الذاتية فهي صفة قديمة لازمة لذات الله تعالى ولا تنفك عنه. العلماء بعد البحث والصبر والاستقراء لأدلة الكتاب والسنة اصطلحوا بعد أن وجدوا أن صفات الله عز وجل صفات ذاتية وفعلية، فوجدوا أن الصفة التي تتعلق بذات الله عز وجل ولا تنفك عن ذات الله، فالله عز وجل متصف بها ما زال ولم يزل متصف بها، سموها إيش؟ صفة ذاتية. ووجدوا أن الصفة التي متى شاء الله فعلها متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى سموها إيش؟ صفة فعلية. وعلى هذا التقسيم، صفة العلم ذاتية ولا فعلية؟ ها؟ ذاتية، أن لا تنفك عن ذات الله عز وجل، لا تنفك عن ذات الله عز وجل، فالله لم يزل ما زال ولم يزل متصف بصفة العلم. صفة الفرح الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده، صفة ماذا؟ فعلية. لماذا؟ لتعلقها. متى يفرح الله عز وجل؟ إذا تاب العبد فرح الله بتوبته، إذن هي صفة فعلية المتعلقة بمشيئة الله. ما شاء الله عز وجل، إذا شاء الله أن يتوب على العبد تاب عليه، وإذا شاء فرح بتوبة عبده فرح بتوبة عبده. طيب، الله عز وجل يتوب على العبد، صفة الله اسمه التواب، يعني يتوب لكثرة ما يتوب على عباده. هذه الصفة التواب، اسمه التواب وصفته أنه يتوب، ذاتية ولا فعلية؟ ها، ذاتية ولا فعلية؟ ها محمد، فعلية، لأن متى شاء تاب، متى شاء تاب، واضح؟ طيب، ينزل ربنا السماء الدنيا، أبا محمد، نزول الله عز وجل السماء الدنيا صفة ذاتية ولا فعلية؟ فعلية، لأن إذا كان ثلث الأخير من الليل ينزل ربنا. صفة الحياة، الله حي، ذاتية، ما تنفك صفة الحياة عن الله عز وجل. فالعلماء نظروا إلى صفات الله عز وجل فوجدوا أن الصفة التي لا تنفك عن ذات الله لا زال ولم يزل متصف بها سموها صفة ها ذاتية، والصفة التي تتعلق بمشيئته متى شاء فعلها سموها صفة فعلية. ولما جاءوا إلى قوله تبارك تعالى: الرحمن الرحيم، فقالوا إن اسم الرحمن يدل على صفة ذاتية لله عز وجل، فالرحمن اسم لله عز وجل يتعلق بصفته الذاتية، فهو الرحمن ذو رحمة واسعة. والرحيم يدل على صفة فعلية لله عز وجل، فهو متى شاء رحم من يستحق من عباده الرحمة أو يتفضل عليه بالرحمة، واضح؟ فقالوا الرحمن صفة متعلقة بذات الله، والرحيم وكان بالمؤمنين رحيما صفة متعلقة بفعل الله عز وجل. بعض الصفات لله عز وجل تكون ذاتية فعلية، ذاتية فعلية. قال: مثل صفة الكلام، فصفة الكلام الله عز وجل لا زال ولم يزل متكلما، والله عز وجل متى شاء تكلم، كما في قوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كما العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. فوجدوا أن صفة كلام الله عز وجل باعتبار كونها متصف متعلقة بذات الله لم يزل وما زال متصف بالكلام فهي صفة ذاتية، وكونها متعلقة بمشيئة الله متى شاء تكلم فهي صفة فعلية. فقالوا صفة الكلام لله عز وجل ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. أضاف بعض العلم إضافة فقالوا صفة الكلام لله عز وجل صفة ذاتية لتعلقها بذات الله عز وجل، وباعتبار آحاد كلام الله متى شاء تكلم، فقالوا هي صفة لله تبارك وتعالى ذاتية حادثة الآحاد، يعني كل ما شاء تكلم، كل ما شاء تكلم، فالأصل أنها صفة ذاتية، وآحاد كلامه فعلية محدث، يعني يتكلم متى شاء. بعض العلم قال هذا الكلام لا داعي له، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أنهم قال إيش باعتبار أصل الصفة ذاتية وباعتبار آحادها فعلية، فلنقول بأن الله يتكلم ما زال يتكلم بما شاء كيف شاء. يعني نطوي هذا الكلام اللي هو إيش، أن باعتبار أصلها ذاتية وباعتبار آحادها فعلية، لعدم ورود هذا التفصيل عن السلف، لا سيما أن الخلاف في الكلام كثر عند أهل البدع، كلام طويل، أقوال كثيرة وتفريعات، بعضهم يقول عبارة عن كلام الله، بعضهم يقول كلام نفسي، بعضهم يقول حكاية عن كلام الله، كلام كثير طويل ما أنزل الله من سلطان. فلنطوي هذا كله، نقول الله عز يتكلم كما قال عن نفسه: وكلم الله موسى تكليما، يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. نكتفي بهذا. نعم. فصفة الكلام لها اعتباران: باعتبار أصل الكلام ونوع الكلام فهي صفة ذاتية، أي لأن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال أن يتصف بالكلام، لأن الكلام من صفات الكمال ولا يجوز أن يعدم صفة الكمال. إذن فالله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الكلام دائما وأبدا، ولا يجوز أن يعتقد أن الكلام كان ممتنعا عليه يوما ما ثم تكلم ولم يكن عاجزا عن الكلام ثم تكلم. بل صفة الكلام باعتبار أصل الصفة ونوع الصفة صفة ذاتية. كمل. وباعتبار أفراد الكلام صفة فعلية، لأن أفراد الكلام يحصل في وقت دون وقت. خاطب الله نوحا فذلك كلامه، وكلم موسى في وقت غير ذلك الوقت، وكلم رسوله وخادم رسله محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج فأسمعه كلامه، فذلك فرد من أفراد كلامه. والقرآن من كلام الله، والتوراة والإنجيل والزبور. أظن هذا الكلام تقدم تو تكلمنا صح، لكن هذا إيش؟ وخاتم رسله محمدا، أطلع تنوين. نعم. الفائدة 17: القاعدة التي لا ينبغي أن ننساها مع ملاحظة أنها لا تطبق على كل من درجة تحتها، وهي القاعدة التي أجمع عليها السلف أن من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر. هذه قاعدة ينبغي أن تحفظ، لكن لا يلزم من إطلاق القاعدة أن من وقف هذا الموقف كله كفار، لأنه قد ينفي صفة ثابتة بالكتاب والسنة تمنعه الشبهة من الكفر، أو يمنعه الجهل الذي يعذر به من الكفر. ليس كل جاهل معذورا إن كان جهله جهلا يعذر به. طيب، لماذا من أنكر صفة لله عز وجل فقد كفر؟ لأن هذا الإنكار يعتبر إيش؟ تكذيب للكتاب أو السنة، أو للكتاب والسنة. فمثلا لو قال الله لا يتكلم، مع أن الله يقول في القرآن: وكلم الله موسى تكليما، فقد أنكر ما أثبت الله لنفسه وما وصف الله عز به نفسه، وهذا الإنكار يعتبر تكذيب لله تبارك وتعالى، وتكذيب الله عز وجل كفر مخرج من ملة الإسلام. ولذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا: من قال القرآن مخلوق فقد كفر. من قال القرآن مخلوق فقد كفر. طيب شو ما المشكلة يعني إذا قال القرآن مخلوق رحت كفرته فقط لأنه قال القرآن مخلوق؟ في ناس يقول هالكلام: أنتم تكفيريون، فقط واحد قال القرآن مخلوق كفرته. نقول: الذي يقول القرآن مخلوق يكذب الله عز وجل، فوجه كفره لا لأنه نطق بهذه الكلمة القرآن مخلوق، مع أنه يصلي ويصوم ويزكي ويشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، فقط قال القرآن مخلوق رحت قلت عنه كافر. نقول: لا لأن هذه الكلمة لذاتها تلفظ بها كفرنا، ولكن قيل عن من قال القرآن مخلوق فهو كافر لأنه كذب الله عز وجل. تصور الآن لو قلت حق واحد إذا قال القرآن مخلوق كذب الله عز وجل، والذي كذب الله عز وجل كافر. حتى هاللي يقول أنتم تكفرون الناس، أسأل السؤال: طيب الذي يقول الله كذب على خلقه ما رأيك به؟ قال: لا، اللي يقول الله يكذب هذا كافر، اللي يقول محمد صلى الله عليه وسلم يكذب كافر. طيب واضح. طيب ولذلك لما قالوا من قال القرآن مخلوق فقد كفر، لأن الذي يقول القرآن مخلوق كذب الله عز وجل. الله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا يقول لا لا، ما هو كلام الله القرآن، ما هو كلام الله، بل هو مخلوق من مخلوقات الله، يكون حينئذ كذب القرآن. أنتم تعلمون مسألة متفق فيها عند أهل السنة والحمد لله، أن من ادعى الغيب فهو من ادعى الغيب فهو كافر، من ادعى الغيب فهو كافر. من صدق من يدعي الغيب؟ أقول ما أقول أني أنا أعلم الغيب، لكن فلان يعلم الغيب، إيش حكم هذا أيضا؟ كافر. كفرتي أنتم كافر؟ كافر. لماذا؟ أنا أقول لكم لماذا. لأن الله يقول في كتابه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، هذا مبدأ، لا يعلم الغيب إلا الله. فيأتي إنسان يقول إيش، لا فلان يعلم الغيب، أو يقول عن نفسي أنني أعلم الغيب، أو يقول لأئمة 12 يعلمون الغيب. ماذا يعني كلامه هذا؟ أنه كذب القرآن، والقرآن كلام الله، يعني كذب الله عز وجل، فيكون كافرا بذلك، يكون كافرا بذلك. فالذي يقول القرآن مخلوق أو الله لم يتكلم بالقرآن أو القرآن ليس كلام الله عز وجل فقد كفر. هذا قول المشركين الذين كفرهم الله عز وجل وكفرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وحاربهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا قال عن القرآن؟ قالوا إن هو إلا قول البشر، يعني ما هو قول، ما هو قول رب البشر، ما هو قول الله عز وجل. فهم كفروا لما قالوا إن هو إلا قول البشر، قال الله عز وجل إيش، سنصليه سقر، فتوعده بسقر لأنه قال عن القرآن إن هو إلا قول البشر، يعني ما هو إلا قول البشر ليس قول رب البشر. فمن هنا عرفنا لماذا أهل العلم قالوا من قال القرآن مخلوق فقد كفر، لأن الذي يقول القرآن مخلوق، لأن الذي يقول القرآن مخلوق قد كذب الله عز وجل، وقال الله لم يتكلم القرآن، وهذا القرآن ليس كلام الله وإنما هو مخلوق من مخلوقات الله. فصار الكلام واضحا الآن، سبب قول أهل السنة من قال القرآن مخلوق فقد كفر. لكن لا يعني هذا الكلام أن نأتي إلى أحد الناس كافر كافر كافر، لا يعني، لأن قد يكون هذا الإنسان عنده شبهة أقنع بطريقة ما، قالوا له الله يقول في كتابه خلق كل شيء فقدره تقديره، والقرآن شيء، إذن هو داخل بهذا العموم فهو مخلوق، واضح. أو يقول الله يقول في القرآن، الله يقول في القرآن إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه يعني خلقناه، فالقرآن مخلوق. أو يقول، أو يقول مثلا الله خالق كل شيء والقرآن شيء فهو من مخلوقات الله. هذا الاستدلال خطأ وفي جواب عليه، لكن هب أن شخصا ما أقنع بهذه الطريقة وجابوا له الآيات وجابوا له الأدلة على أن القرآن داخل في عموم مخلوقات الله، إذن هو مخلوق مخلوقات الله، نقول عنه كافر ولا عنده شبهة؟ عنده شبهة، لكن كوننا لا نقول عنه كافر وأن عنده شبهة لا يمنع من أن نطلق هذا الإطلاق، وهو من قال القرآن مخلوق فقد كفر، نطلق هذا الإطلاق، لكن لا ننزل هذا الإطلاق على أحد الناس لما قد يكون عنده من شبهة تمنع من وقوع الحكم عليه وهو تكفيره. واضح؟ واضح. لا نقول بأن من قال القرآن مخلوق ليس بكافر، كما أننا لا ننزل هذا الكلام من قال القرآن مخلوق على أحد الناس ونكفرهم بأعيانهم. واضح أو ليس بواضح؟ واضح ولا لا؟ ها ايش فيكم؟ واضح. ومثل هذا، ومثل هذا في مسألة تكفير الحكام، فإن الله عز وجل يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هم الكافرون. وتجد بعض إطلاقات عند بعض العلم أن من وضع القوانين واستبدل الشريعة بالقوانين فهو كافر، لكن عند التطبيق نفس الشيخ والعالم اللي قال هذا الكلام ما يقول الحاكم الفلاني كافر، فيقال كيف وأنت توك تقرر وتقول من حكم بغير ما أنزل الله فقد كفر، ومن وضع قانونا بدل الشرع ونحى الشرع فقد كفر، ثم تقول حاكم فلان مسلم لا أقول عنه كافر؟ هذا كلام اليوم نقرأه للشيخ ابن عثيمين رحمة الله. قال نعم، ولو قلنا بأن من يستبدل الشريعة بالقوانين أنه قد كفر، لكن ما نأتي إلى كل واحد قد وضع قانون مكان الشريعة نقوله كافر. لماذا؟ قال لأن هذا قد يأتي له علماء ومشايخ ويقولوا له لا ترى وضع القوانين في مسائل تدبير الدولة داخل في تحت قوله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، والمسائل المالية والبنوك والكذا ترى فيها أقوال، والربا لا يجري في الأوراق المالية، يجري في الذهب والفضة، لكن الأوراق هذه لا بأس تبدل كشكول بكشكول، كتاب كتاب، مجلد بمجلد، ما في مشكلة، أعطيك مجلد تعطيني كتاب آخر مجلدين، ونفس الشيء لو أعطيتك كتاب ترجع لها كتابين ترجع لها كتابين، ونفس الشيء تعطي واحد 100 دينار ترجعها 150. هذا أوراق مو ذهب، الذهب وين الربا؟ فقط في الذهب والفضة. هذا يقوله بعض المشايخ بل بعض المذاهب. يقول الشيخ الثمين والراجح أن الربا يجري بالفلوس، هذه الأوراق المالية يجري فيها الربا، والبنوك تعتبر ربا ولا يجوز أن تقترض منها، لكن ما نستطيع أن نكفر الحاكم أو مدير البنك أو غيره وهو عنده شبه من هذه النوع، ويفتي بها من مشايخ بل وهو قول في المذهب الحنبلي، ما نستطيع أن نكفره. فإذا أطلقنا مثل هذه العبارات لا يعني تطبيقها على أحد الناس ونكفر أفراد الناس. نظير هذا ما قررناه أولا، وهو إذا قيل من قال القرآن مخلوق فقد كفر، هذا نطلقه هكذا، لكن لا ننزله على أفراد الناس ونقول كافر كافر كافر. واضح؟ هكذا يقول الشيخ نظريا، الذي جرى لهذا الموضوع كله نظريا، أن نقول من أنكر صفة لله عز فقد فقد كفر، لكن ما نأتي إلى كل واحد تأول صفة وذهب إلى أن الله لا يتصف بها نقول أنه هو كافر بعينه، نبين له ونقيم عليه الحجة ونناظره، لكن قد تبقى هذه الشبهة عنده قائمة وعنده أدلة عليها. ولذلك الآن نقول القول الآتي، نقول القول الآتي: كل من قال الله في كل مكان فهو كافر. نقول أو لا نقول؟ نقول أو لا نقول؟ نقول. ولو ذهبت الآن خرجت من المسجد إلى جمهور المسلمين لو وجدت وسألت واحد هذا السؤال، سؤال مفاجئ، أين الله؟ سيقول لك إيش؟ في كل مكان. بل ربما أن بعضنا من هو الآن جالس في بيننا، هذا واحد تبرع وقال أنا واحد من الناس، كنت أقول هذا الكلام ولا ما زلت؟ سألت واحد وقال لك في كل مكان. يا ما سألت أنا كنت مدرس طبعا قبل أتقاعد، يا ما أدخل على فصل من طلاب أقول أين الله؟ طلاب ثانوية، ساد ساد ساد ساد في كل مكان، ساد ساد ساد الله في المسجد، ساد ساد ساد الله في الجنة، يقول هالكلام وهذا كفر. الله عز وجل في علوه فوق عرشه، لكن هل نروح يا طلاب كفار إلا الجواب صح أنت مسلم؟ ما نقول هذا، عندهم شبه. بل جلست ذات يوم مجلس فيه أئمة مساجد كلهم أئمة الاجتماع ما تابع لوزارة الأوقاف، فواحد قال أن هناك ظواهر منتشرة في المجتمع، تصدقون أن في واحد شباب جون اثنين ناس مقنعين لاعبين بعقلهم يقولهم الله في السماء؟ تصدقون يقول لنا هكذا؟ قلت له نعم. قال لاعبين بعقولهم. قلت والله أنت العقلك الملعوب فيه، إذن الله أين؟ أين الله عز وجل؟ قال بينت لهم وشرحت لهم الله يقول في القرآن وهو الله في السماوات وفي الأرض. الله يقول في القرآن آية ولا مش آية؟ آية ولا لا؟ آية. وهو الله في السماوات وفي الأرض. كيف نقول الله في السماء والله يقول عن نفسه في القرآن وهو الله في السماوات وفي الأرض؟ عنده شبهة، عنده شبهة. فقلت له هذه الآية لا تدل على أن الله في السماوات وفي الأرض، وإنما معناها وهو الله في السماوات نقطة، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. هذا معنى الآية. وللآية أيضا تخريج آخر وهو الله. الله معناه المعبود، يعني وهو الله، وهو معبود في السماوات وفي الأرض. نظير هذا قول الله عز وجل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وليس معنى الآية أبدا بأن الله عز وجل هو في السماوات وفي الأرض. هذا موجود عند عامة الناس، وأنا ذكرت لكم مرارا، وإذا ما ذكرت لكم سأذكر لكم، واللي ما سمع يسمع، أنني كنت يوم الأيام توجهي من مكة إلى جدة إلى المطار، حجاج هنا، حجاج الحملة، فنقضي وقتنا شوي بكلمة والميكروفون عندي، فقلت أريد أسألكم سؤال: أين الله؟ واحد ما شاء الله مجتهد سريعا جاوب، قال: في كل مكان، كل مكان. فقلت له: أيضا الله عز وجل أسفل منك، تحت كرسي الباص تحتك، لأن قلت في كل مكان وأسفل منك مكان ولا لا؟ حتى أن بعض الناس وين يحط شنطته؟ تحت الكرسي. وتقول الله في كل مكان حتى أنه أسفل منك أيضا؟ قال: لا، فطرته ما تسمح بأن الله أسفل مني. لا، قلت: توك تقول الله في كل مكان وأسفل منك مكان؟ قال: لا لا لا، مو أسفل مني. قلت: الحمد لله، زين، هذا وصلنا. بما أن الله ليس أسفل منك، الله عز أسفل من أي مخلوق غيرك؟ مش أسفل منك، أسفل من من؟ عطني مخلوق آخر غيرك الله أسفل منه، مش أسفل منك. هل اتفقنا عليها؟ قال: اتفقنا. عطني مخلوق آخر الله أسفل منه، واحد ثاني. لن يجد مخلوقا يقال عن الله بأنه إيش؟ الله أسفل منه وهو فوق الله، ما يوجد. إذن ما الذي يوجد؟ كل المخلوقات الله فوقها، وهذا هو المقصود وهذا هو المطلوب. فالله يقول عن نفسه جل وعلا في كتابه: وهو القاهر فوق عبادي، ويقول: يخافون ربهم من فوقهم. إذن الله عز فوق جميع المخلوقات، وكل المخلوقات تحت الله عز وجل. فلذلك الله عز هو العلي الأعلى. الرجل اقتنع في اللحظة وإحنا في الباص، قال: والله صح، لأن ما في مخلوق فوق الله عز وجل، والله أسفل من. إذن الله فوق كل شيء. طيب: وهو معكم أينما كنتم. معنا أينما كنا لا يلزم من معية أن يكون إيش؟ هو في كل مكان، أو أسفل منا وفوقنا، وعن يميننا وعن شمالنا وأمامنا وخلفنا، لا، ما يلزم. فالشيء يكون مع الشيء، ولا يلزم أن يكون ممازج له، مخالط له، أو مجتمع معه في كل مكان. فأنت تقول: زوجتي معي. زوجتك معك ولا طلقتها؟ معي. وين هي؟ قال: معي، وهي ليست معه في نفس المكان، صح؟ يقول: معي. إيش قصد أنه معي؟ أنها ما زالت على عصمتي، والحمد لله، والله يديم عليك المودة والرحمة، وما يطلقها. معي لا يقصد بمعي أنه إيش؟ لا يقصد معي أنها مجتمع الآن في نفس المكان معه. بينما لما أقول صليت مع الجماعة، شمعت مع الجماعة، يعني في مكان واحد. ويقال عن الشيء مع الشيء وهو ممزوج، فيقال: الدسم مع اللبن، ممزوج. ويقال عن الشيء معي وهو فوقك، كما لو حملت متاعك فوق رأسك ولا فوق سقف السيارة تقول: معي. ولو وضعته تحتك تقول: معي. ولو مسكت عن يمينك تقول: معي. ولو مسكت عن يسارك تقول: معي. ولو وضعته أمامك تدفعه على عربة تقول: معي. ولو سحبته من خلفك تقول: معي. كل ذلك يقال عنه معه. فالله عز وجل أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، وهو فوقنا. والعرب يقول: ما زلنا نسير والقمر معنا، وهو فوقنا ونقول: القمر معنا، ما في مشكلة. فكلمة المع أصل المعية هذه لا تلزم أن يكون في كل مكان، أو مخالط لنا، أو يجتمع معنا في نفس المكان. ولذلك الله عز وجل هو فوق عرشه ومع خلقه، وليس مخالطا لهم ولا ممازجا لهم. ولذلك الله يقول عن نفسه: آمنت من في السماء. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كل ما مر عليه واحد ما يعرفه من المسلمين، وجربه، اطلع من المسجد وجربه معه، قل له: ايش الرحمن؟ يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الارض، خلوه يكمل. شو راح يكمل؟ ايش يقول؟ يرحمكم من؟ ليش ما قلت يرحمكم من في السماء والارض؟ ليش ما قلت يرحمكم من في كل مكان؟ لماذا قلت يرحمكم من في السماء؟ ومن ذا الذي في السماء ويرحمنا؟ من؟ الله عز وجل. إذن هذه الشبهة العقائدية قد تكون موجودة ولا يكون الإنسان بها كافر لأنه قد يكون عنده شبهة أو ملبس عليه أو فهم نصا على غير مراد الله عز وجل، نبين له لا نبادر بتكفيره. لكن هذا لا يمنعنا أن نقول العقيدة الآتية، وهي من قال بأن الله في كل مكان فهو كافر، من قال ليس ثم إله فوق العرش معبود فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من قال مثلا من قال أو من نفى صفة عن الله أثبت الله لنفسه فقد كفر. لكن هل هذا نطبقه على أفراد الناس ونقول وانت كافر وانت كافر وانت كافر؟ لا. نعيد هذا الآن كله، نعيد كلام الشيخ بعد ما قلت لكم هذا الكلام، إذا بقي فيه شيء ملتبس نبينه. أعد الكلام. يقول الشيخ: قال الشيخ رحمه الله تعالى: فسمة الكلام لها اعتباران. لا لا، الكلام اللي بعده، القاعدة التي. قال رحمه الله تعالى: القاعدة التي لا ينبغي أن ننساها مع ملاحظة أنها لا تطبق على كل من اندرج تحتها. قاعدة لا ننساها مع ملاحظة ما نطبقها على كل من اندرج تطبيق بالأعيان فلان فلان، لا، هي قاعدة لكن لا يلزم من كونها قاعدة نروح إيش نطبقها ونكفر ناس بعياني. ما هي القاعدة التي أجمع عليها السلف؟ أن من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر. فهو كافر. نفى صفة الوجه فهو كافر، نفى صفة اليدين فهو كافر، نفى صفة العلو فهو كافر، نفى صفة الرحمة فهو كافر. هذه قاعدة، من أنكر أو نفى صفة لله ثابتة بكتاب السنة فهو كافر. لكن هل تطبق على الناس بعيانهم؟ إيش يقول الشيخ؟ هذه قاعدة، هذه قاعدة ينبغي أن تحفظ، لكن لا يلزم من إطلاق القاعدة أن من وقف هذا الموقف كلهم كفار، لأنه قد ينفي صفة ثابتة بالكتاب والسنة تمنعه الشبهة من الكفر أو يمنعه الجهل الذي يعذر به من الكفر. ليس كل جاهل معذور إن كان جهله جهلا يعذر به. ليس كل جاهل معذور، لكن في بعض الجهل سببه أن الشبهة دقيقة، الشبهة مش كل واحد يفهمها يعرف الجواب عليها. إيش ما رأيكم لو قال قائل: يجوز للإنسان أن يسب الله عز وجل، يجوز أن الإنسان يسب الله عز وجل، عنده شبهة، هل نقبل منه هالكلام؟ ها، نقبل من هالكلام؟ شيكم نقبل ولا نقبل؟ لا نقبل. شلون يجوز سب الله عز وجل؟ في حد يقبل هالكلام؟ واضح. يعني اضرب لكم مثال عملي، لو قال قائل: قتل واحد، لماذا قتلته؟ قالوا: اذا قتلته شو المشكله؟ تقتل مسلما؟ قال: والله ما ادري، انه ما يجوز. ها، هل يصدق هذا؟ ما دريت، ما حد قال لي ما يجوز تقتل مسلم. ها يا اخوان، في له شبهة في ذلك؟ صدقك انت؟ والله العظيم يا اخي، شنو والله العظيم؟ ما في انسان يقتنع بهذا الكلام، تقتل واحد بلا سبب كما تقتل حشرة وتقول ما أدري. يعني واحد مثلا قتل طائر في الحج وهو محرم، وقتل طائر، ليش قتلته؟ قال: هو ذا قتلته، طب جنبي، وهذا عاد انا احب الطيور كان اقتله. ما يجوز المحرم، ما قال والله ما أدري، هذا ممكن. أما تأتي تقتل مسلما بلا مقدمات كأنك تقتل حشرة وتقول والله ما أدري، أحد يصدق هذا الكلام؟ ما حد يصدق هذا الكلام. هناك أمور حتى في العقيدة، ها، ممكن أن إنسان تشتبه عليه، وفي مشايخ يقولون هالكلام، وفي أزهر يقول هالكلام، وفي معاهد يقول هالكلام، وفي كتب ألفت في هذا الكلام، ممكن يلتبس. ها، كمن يقول الله أينما يكون الله معنا ويفهم أن الله معنا أنه يجوز أن نقول أن الله في كل مكان، هذا ممكن. لكن يأتي إنسان ويقول الله عز وجل ثلاثة، ها، هذا وين قاعد؟ صدقة وجاهل، أي جاهل لهالدرجة. أو يقول قال: أنا ما أعلم بأن في شيء اسمه صلاة، وهو عايش في الكويت، شوف المساجد وشوف الجمعة والناس طالع الناس رايحة. يقول: صدق عمري بحياتي ما سمعت في شيء اسمه صلاة. نصدقه؟ ما نصدقه. واحد دخل حديثا الإسلام ولا لقيناه في صحراء ولا في غابة وقال ما يعرف شيء إنه فيه اسمه صلاة، ممكن على ما نعلمنا في شيء اسمه صلاة خمس صلوات وكذا وكذا. أما واحد عايش المسلمين دارس ابتدائي متوسط وثانوي وجامعة وكذا وكذا وكذا ويشوف المساجد وكذا، قال والله ما أدري إنه في شيء اسمه صلاة. قوم صلقة، شنو صلاة؟ أول مرة أسمع. صدقة لا، أن ممكن يقول عقله شيء صح، سكران صح. أما واحد صاحي لا هو سكران ولا مجنون وعايش في الكويت ويشوف ناس صلي ودارس في المدارس ويقول ما في شيء اسمه صلاة، أول مرة أسمع أن في شيء اسمه صلاة، ما يصدق هالكلام. عرفتم كيف في جهل ممكن يعذر، في جهل ممكن إيش لا يعذر؟ هكذا هناك بعض الجهل فيه شبهات، فيه كلام ممكن. كثير من الناس اليوم يقول الشورى هي الديمقراطية، هي الشورى، ويمكن تقعد تقنعه وتقول له كذا وكذا، وربما يقول لك نعم الديمقراطية أصلا موجودة في القرآن، الله يقول في القرآن وأمرهم شورى بينهم، يظن أن الشورى هي الديمقراطية والديمقراطية هي الشورى، هذا موجود. بل بعض المثقفين، بل كثير من المثقفين ما يرى أنك تقول عن النصارى أنه كافر، يقول أهل الكتاب كافر، قال لا مو كافر، أهل الكتاب. هذا موجود أو ليس موجود؟ موجود. قل طيب يعني مسلم؟ لا مو مسلم لكن أهل الكتاب. طيب الله عز وجل يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يعني هذا من هذا ولا من هذول؟ ما في ثالث، يا كافر يا مؤمن، وهذا إيش من المؤمنين ولا من الكفار؟ ربما يوجد من المثقفين من يقول لا من المؤمنين، من المؤمنين، لأنه إيش يؤمن بعيسى عليه السلام ويؤمن بالإنجيل، عاد لازم تبين له. نقول هؤلاء الذين يؤمن بالتوراة والإنجيل وهم أهل الكتاب، رب العالمين قال عنهم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، الله يقول في كتابه إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. الله يقول في كتابه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهكذا نبين لهم لا نبادر ونكفره. وإن كان القول هذا القول كل من قال أن ثم دين غير الإسلام بعد أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم مقبول فهو كافر، صح الكلام أو خطأ؟ صح ولا خطأ؟ صح. لكن تطبيقا على أحد الناس ما نبادر نقول فلان كافر، تبهتم؟ ما نقول هالكلام، بدليل أن هذا الذي يقول هذا الكلام يشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله ويصلي ومحافظ على الصلاة ويصوم كل رمضان ويزكي، يعني لو يعلم عن نفسه أنه كافر ليش يصلي؟ لماذا يصلي؟ صح؟ إذن ما يعلم عن نفسه أنه كافر، فكيف نبادر ونكفره؟ ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن من محاسن أهل السنة أنهم يخطئون ولا يكفرون، من محامد أهل السنة أنهم يخطئون ولا يكفرون، ومن مساوئ أهل البدع أنهم يكفروا بعضهم بعضا، يبادر المبتدعة يبادر ويكفر، أما المسلم لا، السني لا، وإنما حتى ولو قال الكلمة الفلانية من قالها فقد كفر، أو الاعتقاد الفلاني من قال به فقد كفر، أو القول الفلاني من قاله فقد كفر، إلا أنه قاعدة هذه لكن في لا يطبقها على كل إنسان بعينه، وإنما يبين ويزيل الشبهة. فأهل السنة دعاة يعني للعلم والبيان وإقامة الحجة، ما ذهبوا إيش لتكفير الناس بأعيانهم، لكن هذا أيضا لا يمنعهم أن يقولوا كل من لم يدخل الإسلام فهو كافر، كل يهودي فهو كافر، كل نصراني فهو كافر، كل من قال القرآن مخلوق فهو كافر، كل من ادعى الغيب فهو كافر، كل من صدق من يدعى الغيب فهو كافر، هذا إطلاق وقواعد ونقول بها، لكن لا يلزم منها تطبيقها و على أفراد الناس، وإنما نبين ونزيل الشبه. أعد هذه الفائدة مرة أخرى لأهميتها، أعد. الفائدة التي لا ينبغي أن تتساهل مع الملاحظة أنها لا تطبق على كل من درجة تحتها، وهي الفائدة التي أجمع عليها السلف أن من نفع صفة ثابتة في الكتاب والسنة فهو كافر. هذه قاعدة ينبغي أن تحفظ، لكن لا يلزم من إطلاق القاعدة أن من وقف هذا الموقف كلهم كفار، لأنه قد ينفي صفة ثابتة في الكتاب والسنة تمنعه الشهرة من الكفر أو يمنعه الجهل الذي يعذر به من الكفر. ليس كل جاهل معذورا إن كان جهله جهلا يعذر به. واضح الكلام. ننتقل فائدة بعدها، ننتقل. الفائدة الثامنة عشرة: الصابئة ينقسمون إلى قسمين، صابئة حنفاء موحدون والذين أثنى الله عليهم بقوله: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر الآية. ومنهم مشركون: ليس كل صابئ ضالا، الصابئ من انتقل من دين إلى دين أو من ملة إلى ملة، قد يكون مشركا وقد يكون موحدا. نعم. الصابئة ذكرهم الله في كتابه، ويقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، يدل على أن إيش؟ في من اليهود وفي من النصارى وفي من الصابئة من هو إيش؟ يؤمن بالله واليوم الآخر. لكن قد يقول قائل: قبل قليل تقول اليهود كفار والنصارى كفار. نعم، بعدما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أوجب الله على جميع عباده أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى لو أن ثم شخص متمسك باليهودية الصحيحة فرضا التي لم يعتريها تعريف، وجب عليه أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإن أصر وبقي على يهوديته أو على نصرانيته فهو كافر. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. خلاص، بعد أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يتمسك لا بيهودية ولا بنصرانية. بل عيسى بن مريم عليه السلام ينزل آخر الزمان فيحكم بأي شريعة؟ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هو ذاته عيسى بن مريم المتبع، النبي المتبع، هو نفسه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام عن موسى عليه السلام صاحب التوراة الذي أنزلت عليه التوراة، قال لعمر: لو كان صاحبها حيا، يعني صاحب التوراة اللي هو من؟ اللي هو موسى عليه السلام. قال عليه الصلاة والسلام لعمر الخطاب وكان قد وجد بيده صحيفة من التوراة، قال: متهكم بها أنت يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو كان صاحبها حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وعلى هذا أهل الكتاب اليهود النصارى في زمانهم مسلمون أو كفار في زمانهم مسلمون، لكن ما المراد بأنهم مسلمون؟ بمعنى الإسلام العام. أما الإسلام الخاص وهو الدين الذي بعث الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، ها، فهذا إسلام خاص، وهم مسلمون إسلام عام بمعنى منقادون لله عز وجل بالعبادة والتوحيد. ولكن بعد أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم صار إذا قيل الإسلام وأطلق فالمراد به أي إسلام؟ بالمعنى العام ولا المعنى الخاص؟ بمعنى الخاص. وما هو المعنى الخاص؟ هو الدين الذي أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. طيب، قول الله عز وجل، قلوا لهذا إسلام خاص ولا عام؟ قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. الخاص اللي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل الله عز به. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أي إسلام؟ الخاص. قال الله عز وجل: ونحن له مسلمون. هذا إيش في حق من؟ حق من؟ حق إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. قال: ونحن له مسلمون، يعني هذا إسلام، إسلام عام. طيب، قال الله عز وجل: إن قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ها، الخاص، الخاص. وعلى هذا لو أن شخصا ما كان مؤمنا بعيسى بن مريم عليه السلام ثم أدركه الإسلام فبعث الله محمد عليه الصلاة والسلام فأسلم مع محمد صلى الله عليه وسلم، فكم أجر له؟ له أجران، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أو قال أربعة ما يستحضرني الآن، يؤتهم الله أجرهم مرتين. منهم قال رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، فله كم؟ له أجران. واضح؟ له أجران. إذن لابد أن نفرق بين اليهود والنصارى والصابئين الذين كانوا في عصرهم على تلك الملل المشروعة، وبين من كان يهوديا أو نصرانيا أو صابئيا بعد أن بعث الله عز محمدا صلى الله عليه وسلم. أيضا كلمة صابئ تطلق عند العرب ويقال يقصد بها كل من خرج عن دينه، كل من خرج عن دينه يقال عنه صابئ وصابئي. حتى أن المشركين كانوا يسمون محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، يسمونه إيش؟ الصابئ. لأنهم زعموا أنه كان على ملة الشرك التي كانوا عليها، ثم خرج من تلك الملة إلى ملة الإسلام فيسمونه الصابع. تبهتم؟ فحينئذ نقول الذي ينتقل من دين إلى دين يقال عنه صابع، لكن من انتقل من دين باطل إلى دين الإسلام فهو وإن قيل عنه ترك دينه لكنه ترك دينه الباطل إلى الدين الحق وهو دين الإسلام. نعم. الفائدة التاسعة عشر: عقيدة ابن سينا التي يسمى بالإسلام والبعراضي والحمري هي عقيدة أرسطو وأمثاله لا يختلفون في العقيدة، لذلك لا يصلي عليكم ما يقوله بعض الكتاب من تكفير ابن سينا والثناء عليه والاعتزاز به أنه من فلاسفة المسلمين. وهل الفلسفة من العلوم الإسلامية حتى نعتزل الفلسفة؟ نسأل الله العافية. بعض الناس عندهم في عقائدهم كل من اعتقد بأن الله موجود فهو مؤمن، لأن العقيدة عندهم إيش؟ أن الإيمان ما هو؟ الإيمان معرفة، كونه يعرف بأن الله موجود يكفي أن يكون مؤمنا. وبعضهم يقول الإيمان التصديق، خلاص مصدق بأن الله موجود يكفي أن يكون بذلك مؤمنا. ولذلك بعضهم يفتخر بعلماء المسلمين، فلاسفة المسلمين، فيلسوف إسلامي، فيذكر من؟ ابن سينا والفارابي والكندي وأمثال هؤلاء. الشيخ هنا يفيدنا يقول هؤلاء الفلاسفة لا يختلفون عن أرسطو وأمثاله، أرسطو وإيش وفلاطون ومش عارفه، هؤلاء الفلاسفة المشهورون الملحدون. بعضهم يفتخر أن هؤلاء عندنا علماء في الأمة الإسلامية أمثال الفارابي، أمثال ابن سينا، وهؤلاء فلاسفة إن كان عندهم علم طب ولا هندسة ولا علم نجوم ولا فضاء، فهذا لا يخرجهم من كون فلاسفة ملحدون مشككون شاكون، وإن كانوا عربا أو ينتسبون الإسلام هذا لا ينفعهم شيئا. من هؤلاء الذي اغتر بهؤلاء بل بلغ فيه الأمر أنه قال عن أرسطو وأمثاله بأنهم مؤمنون، رجل معاصر يقال له كتاب اسمه للكون إله، اسمه ها مصطفى صبري، اي هذا ما اعرف الفضل دائما الدمرداش، هذا تلشنا فيه هذا، ويجيبونا على الفضائيات ويقابلونا أمه وصبري وصبري والدكتور صبري، وهو منحرف إلى النخاع، وله كتاب كبير وباع بالكويت ومطبوع اسمه للكون إله. هذا الكتاب وقع بيدي لأنظر فيه، أرسل لي، صفحت فيه وقرأت منه صفحات، يعني ضال مضل الرجل يبعد الحدود، إلى درجة أنه يقول عن هؤلاء أنهم مؤمنون. الفارابي ابن سينا بلغ إلى قال وأرسطو وفلاطون قال مؤمن، ومؤمن كبير بعد، كل عمدته على ماذا؟ على أن من قال بأن لهذا الكون محرك يحركه قال إذن هو مؤمن، لأن اعتقد لأن هذا الكون إله رب خالق يحركه، إذن هو دليل على أنه مؤمن. وآتى بأشياء غريبة عجيبة، حتى قال في مقدمة كتاب أني ألفت هذا الكتاب ولا أعلم هو لله أو لغير الله، يعني ليت يقول يعني أسأل الله أن يجعل عملي خالص، لا يقول ما أدري عنه، ما أدري هو لله أو لغير الله، المهم أني ألفت هذا الكتاب، وينقل نقولات عجيبة غريبة ويستهزئ استهزاء بالعقيدة الإسلامية. حتى لما أتى يتكلم عن علو الله عز وجل قال كلاما غريبا، قال يقول الله ينزل السماء الدنيا، وليش ينزل السماء الدنيا؟ حتى يسمع دعاء الداعين، كلام نحو هذا. قال أضربكم مثلا، لو واحد كان في أمريكا يتكلم بمكالمة فما الحاجة أنه يخطو خطوتين الأمام وهو يتكلم؟ ما هو يتكلم بالتلفون، ليش يروح خطوتين مكالمة خارج، يعني خطوتين إيش فائدتها؟ فإذا رب العالمين إذا كان في السماء ليش ينزل؟ ما دام هو في السماء يسمع دعاء الداعي، يسمع التائب، يسمع الداعي، يسمع المستغفر، ينزل ليش ينزل؟ وهكذا يتكلم على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. بالمقابل أرسطو مؤمن، فلاطون مؤمن، فارابي مؤمن، ابن سينا مؤمن، وخربطة عجيبة غريبة في كتابي هذا، وللأسف الشديد يؤتى به في إذاعة القرآن الكويتية وفي على بعض الفضائيات ويستقبل والدكتور ومغترين بمعلوماته ومعلومات اللي عنده ليست من اكتشافه. هو يقرأ يعني لما توصل إليه هؤلاء من حياة النمل وحياة النحل وطريقة تكوين بيتهم والحوت وكيف يولد وكيف ويفعل ويشوف، وكله معجب بإيش؟ بالنمل والنحل والحيتان والأسماك والنباتات والفضاء وهذه البحوث ليس هو الذي قام بها وتابع النمل لأن هذول عندهم أشياء غريبة. غرب هؤلاء مساكين يقضي عمره كله مطارد وراء النمل شون يأكل والله العظيم، ولا وراء النحل ولا وراء الثعابين، ويروح الغابات ويصور أول بأول الثعابين من أول ما يولد، من أول ما تبيض، لما تفقس، لما كذا، وحياة كاملة وفيلم طويل وبحوث أموال. اللي يلحق الفيل وللحق النمل وللحق النحل وللحق النباتات وللحق العقارب وللحق العناكب ولا يعرف لا إله إلا الله التي من أجله خلقه الله عز وجل. ويأتي بعض من اغتر بعلوم هؤلاء يقول شوف يا جماعة، شوف ناس تشتغل، عاوزين نشتغل، شوف الشغل، ملاحق الحوت من أول ما يتزوج من يولد وكم يشرب وكم لتر يمشي يشرب وكم ويرضع وكم وكم وكم وكم، وهو يجهل لا إله إلا الله، يجهل لا إله إلا الله. فهؤلاء فرحوا بما عندهم من العلم، ويأتي الناس يستقبل مثل هذا وينشروا له مقاطع، وانظر كيف أصوات الكواكب وأصوات مش عارفه، يحط له صوت من أصوات الكواكب، شوف تتبع الكواكب وشوف كيف سجلوا أصواته وكيف شغلهم وكيف علمهم وإيش بلغوا، وهو لا يعلم كيف يتوضأ ولا كيف يغتسل الجنابة. مع أن الله يقول في كتابه، يقول في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. والرسل لما أرسلهم الله عز وجل ما كلف العباد يتابعون الحشرات والطيور والديدان والعناكب والأسماك ماذا يأكلون وكيف يفعلون وكيف يتكاثرون، وإنما خلقهم لعبادته سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له. يعني ما يجوز، يجوز لكن ما نجعل هذا غاية. يعني لو أن إنسان غاص في المحيطات وأخذ يصور المناظر ويصور المرجان والحيوانات هذا جائز، لكن لا نجعل هذا غاية إلى درجة. أنا سمعته بنفسي في الإذاعة كيف يسفه بالمسلمين وكيف يمدح هؤلاء اللي عندهم بحوث في الحيتان وغيره. يا جماعة عاوزين نشتغل، يا جماعة شوف وين وصلوا، شوف كيف يولد الحوت وكيف عاوزين نشتغل، شوف وين وصل الغرب، شوف وين بحوثهم، بينما تجده جاهل جهلا مركبا. تعرف شو الجهل المركب؟ ما هو؟ هو الجاهل الذي يجهل نفسه أنه جاهل ويظن في نفسه أنه عالم. تبهتم؟ يقول يعني قال حمار توم يوما لو أنصف الناس، هو يقول لو أنصف الدهر، أنا ما بحط أقول الدهر، خل نقول الناس. يقول الحمار هذا كنت أركبه، حمار توم، هذا توم يسمونه الحكيم، وهو جاهل ويجهل نفسه أنه جاهل بل يظن في نفسه أنه عالم، فحماره أفهم منه، فلسان حال الحمار يقول لو أنصف الناس كنت أركبه، يعني أنا اللي أركبه هذا التوم أنا أصير فوقه. ليش؟ قال ذلك لأني جاهل. يقول عن نفس النحمار، عارف نفس النحمار، وصاحبي جاهل مركب. هذا الحكيم حسباله حكيم وهو جاهل ويجهل نفسه أنه جاهل، فأيحسن الجاهل ولا الجاهل مركب؟ يقول لو أنصف الناس كنت أركبه. فهؤلاء والله يا أخوان إنهم جهلة جهلا مركبا، يظن أحد منه دكتور وعالم ويؤتى به وإذاعة القرآن الكويتية وبرامج وفضائيات ومقابلات، وهو جاهل جهلا مركبا، جاهل جهلا مركبا، لا يفهم العقيدة ولا يعرف ما الفرق. كل كتابة والله يا أخوان يمكن كم، يمكن 1000 صفحة، كتاب ضخم مئات الصفحات إذا مو 1000 أقل قليلا، حتى العنوان للكون إله، وهو يقصد إيش؟ إن للكون رب خلقه، والإله هو المعبود، وللكون معبود يعبد، لكن هناك من يعبده وجل الناس لا يعبدونه، يعبدون غيره من مخلوقاته، أكثر الناس يشركون بالله عز وجل، فهو لا يفرق بين الربوبية والألوهية، هذا موجود. والشيء بالشيء يذكر، ذات يوم ذكرت أنا في أحد الدروس أن جماعة التبليغ لا يفرقون بين الربوبية والألوهية، بعد الدرس انتهيت أوقفني واحد شاب هناك قال أنا سمعت تتكلم عن جماعة التبليغ، ترى أنا خرجت معهم ورحت قطر ورحت كذا ومن جماعتنا وأنا أعرفهم، تتكلم بكل ثقة. قلت وماذا قلت عنهم؟ ماذا سمعت قلت؟ قال قلت أنه ما يفرقون بين الربوبية والألوهية، وفي الحقيقة أنا خرجت معهم ومن جماعتنا حتى قطر رحت. قلت هم يفرقون بين الألوهية والربوبية؟ قال نعم. قلت ممكن تقول لي ما الفرق بين الربوبية والألوهية؟ قال أنا والله ما أدري، يعني كنت أول أعرف نسيت. قلت إذن كيف تلاحظ عليهم أنهم يفرقون بين الربوبية والألوهية وأنت أصلا اللي جاي تلاحظ عليهم مش عارف الفرق بين الربوبية والألوهية؟ تبهتوا؟ هذا المصيبة المصائب. والشيء بالشيء يذكر، بس ما أريد الضحك بصوت عالي، يعني هو أمر مضحك بس لا تضحك بصوت عالي رجاء، أن شخصا ما كان يناقش الشيخ الألباني، يناقش الشيخ الألباني والشيخ ضغط عليه رحمة الله عليه عن الجهاد ما جهاد، يناقشه يناقشه وضغط عليه الشيخ وخنق خنقا بالنقاش. فذاك قال أنت ما تديش فرصة، أنت ما تديش فرصة، وغضب هذا الولد هذا، أنت ما تديش فرصة، ما تديش فرصة. قال الشيخ طيب تفضل فرصة تكلم. هو ما صدق أن الشيخ الألباني يعطيه فرصة وما يقاطعه، وينطلق لا لا لا لا لا لا لا لا لا بتكلم تكلم بقوة بقوة بقوة، وخايف من الشيخ الألباني يقاطع. آخر شيء قال والدليل على ذلك حديث ما عرفش لفظه ما عرف صحته. شو قلنا؟ كان يقول الشيخ الألباني هاي البلاوي، كل هالكلام منطلق عليه ماشي 180، آخر شيء الدليل على ذاك حديث ما عرف صحته ما عرفش لفظه. هذا إيش ذا بنتبني عقيدتك ومنهجك ومذهبك وإلا حديث لا تعرف لفظه ولا تعرف صحته؟ إيش هذا؟ شوف الجهل المركب، جاهل ويظن في نفسه أنه عالم، الدليل حديث ما أعرف لا يعرف صحته ولا يعرف لفظه، إذن كيف تستدل به؟ كيف تستدل به؟ تبهتم؟ يعني الجهل المركب مصيبة المصائب. واليوم يا أخوان الجهل المركب حدث ولا حرج. أحد مشايخنا الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد أبو يوسف رحمة الله عليه قال كان في خطيب مفوه وبارع في اللغة العربية ويختار ألفاظ وسجع وعلى كيف كيفك في بلاد الشام، لكنه يأتي بأحاديث ما هب ودب، هو بليغ وخطيب لكن بالأحاديث الله المستعان ما يعرف أن فيها حديث صحيح وحديث موضوع وحديث مكذوبة. فقال لواحد يا شيخ والله أنت خطيب ممتاز لكن لو أنك يعني تعتني بالأحاديث، ترى الأحاديث تجيبها هذه في بعضها، تأكد من المراجع. خلاص خلاص راح أخذ بالي إن شاء الله. هذا المسكين الخطيب راح المرة حضر خطبة وجاب له حديث ويذكر المراجع أساس أنه المأخذ الذي أخذ عليه، فسرد حديثا عجيبا غريبا ما أنزل الله به من سلطان، وبكل ثقة قال وهذا الحديث رواه ابن الجوزي في الموضوعات. ابن الجوزي في الموضوعات يعني الحديث المكذوبة المشهورة جمعها ابن الجوزي في كتاب سماه الموضوعات، يعني الحديث المكذوبة. هذا مسكين ما هذه الموضوعات يعني الحديث المكذوبة، فأتى بالحديث ومستانس فيه وذكر المرجع. ما هو المرجع؟ ابن الجوزي في الموضوعات. يعني هذا عنده جهل إيش؟ ها جهل مركب. أتى بالحديث المكذوب الموضوع على رسول الله المصطنع، فظن أنه قد ذكر المرجع بعد ما في حد له كلام عليه، ذكرت الحديث وذكرت المرجع، وإلا به إيش؟ المرجع حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر قال لرجل أنصحك لا تستعجل، مو كل حديث يقصون عليك فيه تجي تستدل فيه. قال لا هذا حديث صحيح متفق عليه. قال لا لا ما متفق عليه، أبي حديث صحيح، لا تجيب المتفق عليه، جيب لي حديث صحيح. وأصح الأحاديث متفق عليه البخاري مسلم، يقول أقول له متفق عليه، يقول لا مو كل حديث، أبي حديث صحيح. قلت له متفق عليه، قال لا لا لا حتى لو متفق عليه أبي حديث صحيح. فالجهل الجهل عدو نفسه، فوقعوا في أشياء كثيرة بسبب الجهل. وذلك والله يا أخوان أهم شيء الإنسان العلم، العلم كل شيء مفتقر للعلم، التوحيد مفتقر للعلم، فاعلم أنه لا إله الله، الصلاة، الجهاد، الدعوة، كل شيء مبني على العلم. فمن لا يعتني بالعلم توقع منه كل شيء، انحراف، سفك للدماء، قتل، تنفير، يفعل كل شيء لأنه غير قائم على العلم، غير مبني على العلم. الصلاة مبنية على العلم، التوحيد مبني على العلم، العقيدة الصحيحة ما هي إلا علم، الجهاد علم، الدعوة علم. فمن لم يبني دعوته أو منهجه أو عقيدته أو عبادته على علم فهذا هو المنحرف، ذلك هو الضلال المبين. وإلا المشركون أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى سيد الموحدين، إلى سيد الموحدين فأمروه بالشرك، بالشرك، أمروه أن يشرك بالله عز وجل. وأتوا إلى إبراهيم عليه السلام وأمروه بالشرك، شوف الجهل اللي عندهم. فقال لهم إبراهيم عليه السلام: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ الله يقول لنبيه أن يقول ذلك، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فالجهل يبلغ بصاحبه لأنه يأمر بالشرك، يأمر بالبدعة، يأمر بالرذيلة، يأمر بسفك الدماء بغير حق، كل ذلك جهل. وقد يصاحب هذا الجهل عاطفة وحماس، فينبني هذا يعني جهل مع عاطفة وحماس، إيش راح يصدر؟ انفجار من الطراز الأول من الانحراف، نسأل الله العافية. فانتبهوا لهذه المسائل، يعني انتبهوا لها. فهؤلاء يمدحون ابن سينا ويمدحون الفارابي والكندي من فلاسفة الإسلام. الشيخ يقول: وهل في الإسلام أصلا فلسفة؟ هل في الإسلام فلسفة؟ تبهتم؟ والله يا أخوان إن بعض الناس يظن أن التوحيد هو الفلسفة الإسلامية، هو الفلسفة الإسلامية. وقد حصل لي وأنا الذي أحدثكم أن في مدرس وأنا طفل كنت في الابتدائي يدرس هو تربية إسلامية في مدرستنا. راحت الأيام وجت الأيام، سبحان الله العظيم، صرت أنا مدرس معاه في نفس المدرسة، مدرس ثانوية، صرت معاه زميل. هو كان إيش؟ أنا بالابتدائي هو مدرس، صرت معاه زميل في الثانوية، أنا مدرس وهو مدرس. بعد ذلك كبر بالسن هو، جئت إلى مجلس في ديوانية وإلا هذا الرجل موجود وأعطوا الكلمة ويتكلم، هذا الأستاذ، أستاذ تربية إسلامية، وإلا يتكلم. قال: التوحيد وله ثلاث أسماء، التوحيد وله ثلاث أسماء، يقال عنه التوحيد، ويقال عنه علم الكلام، ويقال عنه الفلسفة الإسلامية. هذه المسميات الثلاث لشيء واحد، التوحيد هو علم الكلام، هو الفلسفة الإسلامية. قلت سبحان الله، الجهل وما يصنع، الجهل وما يصنع. فأوقفته بحمد الله ورديت عليه، قلت: أين يا أستاذ، يا شيخنا، يا أستاذنا، ماذا تقول أنت؟ التوحيد هو علم الكلام، التوحيد هو الفلسفة الإسلامية كما قال الشيخ، وهل في الإسلام فلسفة أصلا؟ هل في الإسلام فلسفة؟ التوحيد هو إفراد الله بما يستحق من العبادة، من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، مصدر وحد يوحد توحيدا. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل فقال: فإنهم وحدوا الله. شنو وحدوا الله؟ اللي أرسله معاذ، أرسل معاذ اليمن حتى يعلمهم علم الكلام ولا حتى يعلمهم الفلسفة الإسلامية؟ أين تذهب أنت؟ لكن انظر الجهل وماذا يصنع بصاحبه. فالتوحيد عندهم هو علم الكلام، التوحيد هو الفلسفة الإسلامية. ولما التقيت بناس في أمريكا عملت درس بالتوحيد وتكلمت بالتوحيد، بعض الناس ابتهر من هذا الكلام، قال: أنا أول مرة بحياتي أسمع شيء اسمه توحيد، بل أنا أخاف من التوحيد. قلت: لما؟ قالوا لنا التوحيد لا تدخل فيه، تصور يا إخوان، لا تدخل في التوحيد، ترى تتيه، خلك من التوحيد. مسلمون يعيشوا هناك يقول لهم: لا، انتبه من التوحيد، احذر من التوحيد. وكان الأخ الذي يترجم درسي جزائري اسمه أبو عبد الله، أو كنيته أبو عبد الله، ينقل عن زوجته عند النساء وتسمع الدرس، قالت: أنا أول مرة أسمع التوحيد، عمري 60 سنة، أسلمت، دخلت الإسلام عمري 40، والآن عمري في الإسلام 20 سنة، لأول مرة من 20 سنة أسمع في شيء اسمه توحيد من الشيخ هذا الزائر اللي تكلم في التوحيد لأول مرة 20 سنة. شوف، ومركز إسلامي ودروس ومش عارف إيش وأناشيد ومدري إيش، لكن توحيد يحذر منه تحذيرا. فلما ذهبت إلى ولاية أخرى وتكلمت التوحيد، قام أخ مصري مقيم هناك أو مولود في أمريكا فقال: التوحيد شلون ندرس توحيد؟ أنا سمعت أن التوحيد المفروض ما نتكلم فيه، ممنوع. قلت: إذن لا تقرأ الفاتحة. تقرأ الفاتحة حضرتك؟ قال: نعم أقرأ الفاتحة. إذن لا تقرأ الفاتحة، إنها توحيد، احذر، إذا حذروك من التوحيد معناه يحذروك من الفاتحة. أما تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين؟ قال: بلى. قلت: هذا التوحيد، التوحيد معناه إفراد الله بالعبادة، أن نعبد الله وحده ولا شريك له. فانظروا إلى هؤلاء كيف يحاربون التوحيد باسم الدين والدعوة، وقد التوحيد هو الذي يفرقنا. لا تتكلم بالتوحيد، التوحيد هو الذي يفرقنا. وهل التوحيد يفرقهم؟ اللهم نعم، التوحيد يفرقهم. التوحيد يفرقهم، لأن أول ما وصلت لهم قال لا تتكلم بشيء يثير النعرات بين الناس. ترى هذا مسجد في صوفية، في شيعة، في سنة، في وهابية، في إخوان مسلمين، في تبليغ، في كل شيء. رجاء لا تتكلم بكلام يفرقنا، وإلا بالتوحيد يفرقهم، وإلا بالرب جل وعلا سمى كتابه ها الفرقان، وإلا بالرب جل وعلا سمى نبيه إيش، وصف نبيه أنه فرق بين الناس. نعم التوحيد يفرق الناس، وللأسف الناس أصلا هم متفرقون، فمن جاءهم ودعاهم إلى التوحيد قالوا هذا جاء ليفرقنا، أصلا هم متفرقون. فنحن إذا دعينا للتوحيد نريد أن نجمعهم على توحيد الله عز وجل، ومن لم يقبل التوحيد فهو إيش؟ في فرقة، في فرقة. وهذا معنى قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. يشاقق الرسول يعني كل رسول في شق وهو في شق آخر، يشاقق الرسول. ولذلك ماذا سموا هؤلاء أهل الأهواء؟ سموا فرق، لأنهم تفرقوا واختلفوا. والله يقول لست منهم في شيء، إن الذين إيش فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالتوحيد يجمع الناس، ومن خالف التوحيد صار فرقة. فالتوحيد يوحد الناس نعم، ويفرق الناس نعم. من دخل فيه وقبله صار موحدا فتوحد الصف، ومن رفضه وأبى التوحيد صار فرقة، صار فرقة. والناس اليوم حتى المسلمون المنتسبين للإسلام هم متفرقون، وسبب فرقتهم أنهم لا يجتمعون على التوحيد. واضح؟ نكتفي بالقدر، والله تعالى أعلم، والحمد لله أول آخر وظاهر وباطنة، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.